الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أنشدتم حفظكم الله وترك مجادلة يحتفها لغط أهل السفاهة جر وسطها ذنبا، ناظر إلى الحق من يبغيه مجتهدا، وانصح باللطفكم في ذاك محتسبا، أكثر مذاكرة عند الجلوس إلى أهل البصائر ممن أدمنوا الكتب، ففي المطارحة استحضار ذاكرة إذا تجنبتم الإسفاف والشغب، واستكمن الأدوات العلم فهي خطا، من غيرها لن يكون الفن مقتربا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في جملة الآداب المتعلقة بحياة الطالب العلمية. قال: واترك مجادلة يحتفها لغط أهل السفاهة جر وسطها ذنبا. ينبغي لطالب العلم أن ينأى بنفسه وعلمه عن المجادلات والمناقشات التي لا طائل وراءها، والمقصود بالجدال المنهي عنه هو الجدال الذي يريد كل طرف فيه أن ينتصر على صاحبه، لا يكون غايتهم ومرادهم الحق، وإنما مراده أو مراد كل واحد منهما أن ينتصر وأن يكون قوله هو الأصح. ولذلك من أدب الحوار والجدال الرفيع أن يتمنى أن يوفق خصمه إلى الحق كما يتمنى لنفسه، لأنه مقصوده، أي الحق هو مقصوده وليس مقصوده الغلبة، فإن الغلبة لا تغني من الحق شيئا. قال: ويحتفها لغط، أي سوء أدب وكلام غير مباح، فأهلها سفهاء ولا شك، أولئك الذين يملؤون المجالس بالنقاشات الحادة المرتفعة، كل واحد منهم يريد أن يكون قوله هو القول الفصل وغيره الباطل. ثم قال في أدب المناظرة: ناظر إلى الحق من يبغيه. إذن من أراد الحق هو الذي يناظر، من جاء باحثا عن الحق. أما من أراد فتنتك أو تضيع وقتك أو انتصارا عليك فهذا لا يحسن مناظرته، لأن ذلك من تضيع الوقت. ولذلك كان السلف يتجنبون مناظرة أهل الأهواء المعاندين. أما إذا كان المناظر مريدا للحق فإنهم كانوا يردونه الحق ويناظرونه ويبينون له. وهكذا نفهم بعد أو ترك كثير من السلف المجادلة والمناظرة لهذا السبب، ودخولهم في المناظرة أيضا لذلك السبب. قد جاء رجل إلى بعض أهل العلم فقال له: إني أريد أن أناظرك، وهو يعلم من حاله أنه يريد الانتصار لنفسه. قال: أما أنا فعرفت ديني، وأما أنت فاذهب وابحث عن دينك. هكذا يقال لأولئك المعاندين. أما من يريد الحق وعرف من حاله حرصه فإنه يناظر، وهذه المناظرات كما ذكر هنا مفيدة جدا، ولكن بهذا القيد وهذا الشرط. قال: ناظر إلى الحق من يبغيه مجتهدا، وانصحه باللطف كن في ذاك محتسبا. أولئك الذين ضلوا الطريق أو تشبثت بهم بعض الشبهات في عقولهم، فهؤلاء ينصحون بلطف، ويحتسب الإنسان ذلك عند الله. ثم انتقل إلى مجلس آخر، هو مجلس المذاكرة، المجلس الذي تحفه الملائكة، المجلس الذي فيه مطارحة العلم مع أهل البصائر. قال: عند الجلوس إلى أهل البصائر ممن أدمنوا الكتب. هؤلاء الذين يستفاد منهم ويستفيد الإنسان من الجلوس معهم ومناظرتهم ومباحثتهم، فهؤلاء ينبغي أن يكثر الإنسان مجالستهم ومذاكرتهم وسؤالهم عن ما يشكل عليه، وحينئذ يترقى في درجات العلم مع هؤلاء المدمنين للكتب والمكثرين من قراءتها. قال: ففي المطارحة استحضار ذاكرة إذا تجنبتم الإسفاف، أي النزول إلى المراحل الدنيئة، وتجنبتم الشغب والمغالطة، فحينئذ تستفيدون. وهكذا كانت مجالس الفقهاء من السلف رحمهم الله، فإن مجالسهم لم تكن إلا مجالس مطارحة وحوار ونقاش. قد كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان يجلس لطلابه ثم يطرح بعضهم مسألة فيتجاذبون أطراف الحديث، فيتكلم هذا وهذا وذاك، كل منهم يتكلم بما عنده في هذه المسألة في رقي وأدب، فإذا انتهوا من عرض آرائهم وأقوالهم انتقل الكلام إلى الإمام أبو حنيفة إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فقال قوله بعد أن اجتمعت لديه آراء كثيرة. هكذا كانت طريقتهم: مباحثات، مطارحات علمية ومذاكرة. حينما يكون المجلس مجلس مذاكرة ومطارحة، فأنت تستمع رأيك ورأي غيرك، تستفيد وتجمع وجهة أكثر من وجهة نظر، وهكذا تكون المطارحات بين أهل العلم. ثم قال: واستكملا أدوات العلم فهي خطا، من غيرها لن يكون الفن مقتربا. أدوات العلم كثيرة جدا، لا سيما في زماننا هذا. من أدوات العلم مجالسه، كتبه، دفاتره، تقييده، نظمه، جمع الفوائد والضوابط، كتابة الحواشي على المتون، المقارنة بين الكتب بعضها ببعض، عرض أقوال الأئمة على بعضهم، جمع المتفق من الأقوال، رصد الأدلة، رصد المناقشات على الأدلة، تعلم أساليب العرب في كلامهم ولغتهم، كل ذلك من أدوات العلم، من غيرها لن يكون العلم مقتربا سهلا. نعم. فصل في التحلي بالعمل. العلم يهتف بالأعمال فالتزما ما يقتضي العلم نهيا كان أو طلبا، وللخطيب كتاب قد حوى دررا، في ذاك فقرأه كي تروي به الجدبا، أدي الزكاة ببذل العلم تزكية، لا تكتم العلم واصدع بالذي وجبا، صن عزة النفس واحمي العلم من سفه، فإن من صانه يرقى به الرتبا. يكفي. هذا فصل في التحلي بالعمل. قال: العلم يهتف بالأعمال، وهذه العبارة وردت عن بعض السلف رحمهم الله، فإنهم كانوا يقولون: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. لا يبقى العلم في قلب صاحبه ما لم يعمل به. ومن أساليب تثبيت العلم العمل به، يكون من أساليب تثبيت العلم وحفظه. ثم قال: فالتزما ما يقتضي العلم نهيا كان أو طلب، أي ائتمر بالأوامر واجتنب النواهي التي تعلمتها، فإنما يراد من العلم العمل به. ثم قال: وللخطيب، أي الخطيب البغدادي رحمه الله، له كتاب في هذا الموضوع، وهو كتاب اقتضاء العلم العمل، وهو كتاب في مجلد صغير، جمع فيه آثار السلف والصحابة وغيرهم في هذه المسألة، مسألة ضرورة العمل بالعلم، وأن الله لا يبارك في العلم إذا لم يكن معه عمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ وفي الباب آيات وأحاديث تدل على سوء هذه الحال، وهي حال العلم دون العمل. ثم قال: فاقرأه كي تروي به الجدب، أي حينما تقرأ هذا الكتاب كأنما تسقي أرضا جدباء بالماء والمطر فتنتفع هذه الأرض. ثم قال: أدي الزكاة ببذل العلم تزكية، فكأنما المتعلم يجمع كنوزا، وهذه الكنوز لها زكاة، وزكاتها يسيرة بالتعليم والبذل ونصح الناس، فإنه كما يتبارك المال بالزكاة يتبارك العلم بإخراجه وتعليم الناس. ثم قال: لا تكتم العلم، أي حين تسأل لا يجوز لك كتمان العلم، بل الواجب الصدع بالحق بضوابطه. وقد ذكر أهل العلم ضوابط لجواز أن يكتم الإنسان بعض العلم لمصلحة معينة أو لضرورة خاصة، لكن المقصود هنا أن لا يسأل الإنسان فيكتم الجواب دون وجه شرعي. ثم قال: صن عزة النفس واحمي العلم من سفه. إن طالب العلم أيها الإخوة حينما يحمل هذا العلم في صدره تغير حاله وأصبح ذا نفس مختلفة، نفس عزيزة تجب صيانتها. إن رجلا في قلبه القرآن الكريم وفي قلبه سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يكون حاله كحال غيره من الخاوين. فما دام أن في قلبك القرآن وعلى لسانك الذكر فينبغي أن تصونه، فهو يورثك العزة، وهذه العزة تجب صيانتها. وتصان هذه العزة وتحمى عن السفاهة وعن موارد السفاهة وعن مجالس السفاهة وعن الدخول في كل نقاش. إن طالب العلم ينبغي له أن لا يدخل في كل شيء وأن لا يخوض في أي شيء من الحديث والكلام، وإنما يدخل بوقاره ناصحا موجها أو مستفيدا من غيره. وهكذا قال: فإن من صانه، أي صان هذا العلم، يرقى به الرتباء. صيانة العلم ترفع صاحبه إلى أعلى المراتب. أحسن الله إليكم. واحذر مسالك من رام المناصب لم يحمل الولاية أن يغشوا بها الريبا، واحذر مداهنة ترجو بها عرضا، قل ما بدا لك لا تستعمل الكذب. قال: واحذر مسالك من راموا المناصب، أي بعلمهم تعلموا لينالوا منصبا من مناصب الدنيا، جعلوا العلم مطية أو وسيلة للدنيا أو لأكل المال به، فهذه آفة من آفات العلم، ينبغي الحذر منها، ينبغي الحذر منها. واحذر مسالك من راموا المناصب، المكانات الدنيوية، لم يحمل ولاية. إن طالب العلم من أولياء الله، فهو في ولاية الله أو في ولايته بالفتح، كلاهما صحيح. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فطالب العلم من أولياء الله، فيه ولاية لله، فينبغي له أن يصون هذه الولاية عما يورثها الريب والشبهات، صيانة لهذا العلم. ثم قال: واحذر مداهنة ترجو بها عرضا. المداهنة هي التنازل عن الحق، التنازل عن الحق يسمى مداهنة. إذا كان هذا التنازل لأجل الحصول على عرض الدنيا فإن ذلك مما يذم جدا. كيف يترك العبد الحق والقول به والصدع لأجل أن ينال عرضا من عرض الدنيا؟ هذه آفة خطيرة. لكن إذا دار المداراة تختلف عن المداهنة. المداراة معناها أن يقول الإنسان قولا فيه نوع من التعريض أو فيه نوع من المباح كي يدرأ عن نفسه أو عن غيره من المسلمين مضرة أو مفسدة، فهذا لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم. ولتجمع الكتب ولتختر أحاسنها، لا تطع في شراء الكتب من عتب، خذ من رسائل أهل العلم ما نسجت. ما نسجت. أحسن الله إليكم. خذ من رسائل أهل العلم ما نسجت، على التعمق فيما غاص واحتجب. إذا اشتريت كتابا فلتطف عجلا على الذي فيه، ولتستخبر الكتب ولتعرف الإصطلاحات التي وردت عند المؤلف كي لا تحصد التعب. وإن كتبت فأعجم ذاك معتنيا بالنقط والشكل واضبط كل ما صعب. في هذه الأبيات بيان علاقة الطالب بكتابه. كتابه سلاحه وحياته، فينبغي أن تنشأ بين طالب العلم وكتابه علاقة، علاقة المحبة بينهما، فهو يحب كتابه جدا ويحافظ عليه ويتعامل مع هذا الكتاب كأنه عالم جالس بجانبه يحدثه متى شاء، فتنشأ بينهما هذه العلاقة، فينبغي له أن يصون هذا الكتاب. أولا يجمع الكتب قدر المستطاع، فإن الكتب لا مضرة فيها بل كلها خير ونفع، فإن لم ينتفع بها هو انتفعت بها زوجته أو ذريته من بعده، أو وقفت عليه أو وضعت في مكان يستفيد منه طلبة العلم، فأجرها يلحقه ما دام مخلصا لله في شرائها. فلا يطع طالب العلم في شراء الكتب من يعاتبه: لماذا تجمع هذه الكتب؟ لماذا تضيق على نفسك في هذه الغرفة وتملأها بالكتب؟ وهكذا مما يسمعه كثير من الناس، أو بعض الناس يأتي من شبهة شيطانية يقول له: هل ستقرأ كل هذه الكتب؟ وهذه الكتب ستكون حجة عليك وليست لك. ثم تأتي شبهة تخيفه فيقول: لأتخلص منها. وكم من الناس من باع كتبه أو تخلص منها وندم ندما عظيما على ذلك. فطالب العلم لا يفرط في كتابه أبدا، كما لا يفرط أهل التجارة في تجاراتهم وأهل العروض بعروضهم من متاع الدنيا. فهذا الكتاب هو عالم ناطق بجانبك تستدعيه في كل حال. قال: ولتختر أحاسنها، ينبغي أن يكون لك نظر أو استشارة تستشير من يفيدك في اقتناء أجمل الكتب وأحسنها، فيكون الاختيار واقعا بناء على علم واستشارة وخبرة، لا على شكل ولون تزين البيت بالألوان والمكتبة تحتاج إلى لون أحمر أو لون أخضر فتشتري وهكذا. ليست هذه هي الطريقة، هذه طريقة الذين لديهم ضحالة في طلب العلم وضحالة في معرفة العلم وحبه. هؤلاء يزينون بيوتهم، ربما وضعوا الكتب بجانب آنية الطعام والصحون والأكواب، لا يفرقون بين هذا وهذا، بينما طالب العلم يجمع الكتب ويختار أحاسنها مما ينفعه. ثم قال: خذ من رسائل أهل العلم ما نسجت على التعمق. إن من العلماء من آتاهم الله سبحانه وتعالى قدرة على التعمق والاستنباط، أمثال الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام مالك رحمه الله، هؤلاء علماء كبار آتاهم الله قدرة على الاستنباط، مثل الإمام الشاطبي رحمه الله، مثل الإمام ابن حجر، الإمام النووي، مثل الإمام ابن شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم والذهبي وابن كثير، هؤلاء وأمثالهم من هذه الطبقة، وكذلك أمثال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتلامذته الكبار، والشيخ بن عثيمين رحمه الله وابن باز وغيرهم من أهل العلم، هؤلاء آتاهم الله قدرة، وكتبهم مليئة بالتعمق، ليست كتبا سطحية، وإنما فيها عمق وفهم واستنباط واستخراج. فاقتناء كتب أمثال هؤلاء لا شك أنه أولى من غيرها. ثم قال: إذا اشتريت كتابا، الآن نحن في مرحلة أنك اخترت الكتاب واشتريته وأخذته إلى البيت، قال: فلتطف عجلا. هذه أول خطوة، خذ جولة سريعة كما يقال على الكتاب، أتأخذ الكتاب وتضعه في مكانه ثم تنساه. أولا خذ جولة سريعة على الكتاب، عنوانه، تخصصه وموضوعه، مؤلف الكتاب في أي زمن، ثم مقدمة الكتاب، لماذا ألف هذا الكتاب وماذا يريد منه وماذا يخدم هذا الكتاب، ثم بعد ذلك تمر على الفصول وعناوين هذه الفصول وعلى فهرس هذا الكتاب وما فيه من المسائل، تكون أخذت جولة سريعة على هذا الكتاب. أنت الآن طفت عجلا على الكتاب، طبعا هذا أقل ما يمكن، وإلا فمن أهل العلم من لا يضع الكتاب حتى يقرأ هذا الكتاب. وقد ورد عن بعض أهل شنقيط صاحب الزعفرانية الشنقيطي، نسيت اسمه الآن، لكن من الأشياء الحسنة التي كان يقولها، كان يقول: أي كتاب أشتريه هو محرم على مكتبتي حتى أقرأه، يعني ولا أجمعه مع الكتب لأنه ليس لها بمحرم، وبالتالي أقرأه فيكون محرما لها فيدخل فيما بينها، وإلا يكون جلوسه أو وضعه بينها خلوة غير شرعية. فهذا طبعا هذه حال كمال، وأن استطاعها الإنسان كان شيئا جيدا، لكن إن لم يستطع فلا أقل من أن يطوف وأن يستخبر الكتاب ويعرف خبره ويعرف ما فيه وما موضوعه وهكذا. ثم قال: ولتعرف الاصطلاحات التي وردت. الآن أنت تريد قراءة هذا الكتاب، تريد صبر هذا الكتاب من أوله إلى آخره، هذه مرحلة أخرى، اعرف مصطلحات المؤلف، فإن كل مؤلف له مصطلح، فالفقهاء لهم مصطلحات، والمحدثين واللغويين وغير ذلك كل له مصطلح، فأنت عندما تعرف مصطلح المؤلف أنت تستثمر تعبا كثيرا وفهما مغلوطا ربما تقع فيه. فمثلا إذا قرأت في المنتقى لابن تيمية لابد أن تعرف أنه من اصطلاحاته أنه إذا قال متفق عليه أنه يقصد البخاري ومسلم وأحمد، هذه طريقته. فأنت إذا عرفت مصطلح الإمام اختصرت على نفسك شيئا كثيرا وهكذا. ثم قال: وإن كتبت، يعني الآن تريد أن تكتب تلخيصا أو فائدة أو شرحا أو إلى آخره، فأعجم. ما معنى الإعجام؟ الإعجام معناه النقط، معناه النقط، فإن العرب كانوا في أول أمرهم يكتبون بلا نقط لأنهم أهل سليقة يفهمون مباشرة، يعني إذا قرأ كلمة يعملون ستكتب بدون نقاط تماما، فهو يعرف من السياق أنها يعلمون وليست تعلمون، من السياق، هو عربي ولديه سليقة. فلما دخل الأعاجم في الإسلام وكثروا وألفوا وصاروا يقرؤون، احتاج العرب، لأن هؤلاء ليس عندهم سليقة، فاحتاجوا العرب إلى ماذا؟ إلى النقط، فسموا هذا النقط إيش؟ إعجاما، نسبة إلى هؤلاء العجم الذين احتاجوا إلى هذا النقط. فأنت الآن نقول ينبغي عليك أن تعجم ما تكتب، لأننا يعني في هذا العصر أسوأ من العجم والله المستعان، يعني لا سليقة ولا فقه ولا فهم ولا إلا من رحم الله. فلا بد من الضبط بالنقط والشكل أيضا، والمقصود بالشكل أي الضم والفتح والكسر والشد والسكون وهكذا، فإنه لابد أن تكون العبارة مضبوطة. وما الذي يضبط وما الذي لا يضبط؟ نقول إنما كما قال أهل العلم إنما يشكل ما يشكل، إنما يشكل ما يشكل، يعني الكلمة أو الحرف الذي لو لم تشكله لأشكل فهمه وقراءته، هذا يشكل. أما غيره فلا، يعني لا يكون كل الكلام مشكل من أوله إلى آخره. ثم قال واضبط كل ما صعب، يعني اضبطه بالنقاط والشكل وغير ذلك. والمتقدمون كانوا يضبطون الكلام بكلام مثله، قبل أن تخرج الضمة والفتحة كانوا يضبطون الكلام بكلام مثله، فيقولون بضم الباء أو بضم أوله وفتح الثاني أو بإسكان بإسكان الثاني وهكذا. وأحيانا يقولون بسين مهملة، يعني ليست شين، وهذا في الحروف المتشابهة في كتابتها كالسين والشين والعين والغين والطاء والضاء. لكن إذا أراد أن يفرق بين طاء وضاد ما يحتاج أن يقول خلاص الضاد أصلا تكتب يقول بضاد، وفي الأخرى يقول بضاء وهكذا. وإذا كانت منقوطة قال بالمعجمة، وإذا كانت غير منقوطة يعني الغين يقول بغين معجمة، وإذا كانت غير منقوطة بغين إيه أو بعين مهملة، وإذا كانت ضاء أو طاء يقولون إيش المشالة، يعني كان فيها عصا يرفعها هذه الطاء والضاء وهكذا. يضبطون الكلام ضبطا جيدا، حتى وإذا كانت مثل الكلمة يجوز أن تنطق بثلاث حركات قالوا إذا كان قالوا بالمثلثة، يقول مثلا الحرب خدعة، قال عن خدعة مثلا بخاء معجمة فوقية، يعني أن النقطة وين فوق ليست طيب مثلثة، يعني يجوز لك أن تقول خدعة وخدعة وخدعة، اللي جمعها قطرب في المثلث جمع الكلمات المثلثة التي يجوز أن تقرأ بثلاث حركات وهكذا. كانوا يبالغون في الضبط حتى لا يفهم أحد غير المراد. نعم. أحسن الله إليكم. فصل في المحاذير. إياك أن تدعي ما أنت فاقده كلابس ثوب زور يدعي العجب، واخشى التصدر قبل الفقه واشتغلا بالضبط والبحث والاستذكار ما طلب. لا تثر شبهات في إثارتها، ما يقدح الشك يروي في الجوى الحطب. يوري في الجوى الحطب. والتحذير يكفي. قال هذا فصل في المحاذير التي ينبغي لطالب العلم أن يتجنبها حذرا. قال إياك أن تدعي ما أنت فاقده، هذا يحرمك، أن تدعي ما أنت فاقده يحرمك من التعلم. إذا قال متكلم مثلا وقد ذكر فلان في كتابه، وتعرف كتاب فلان، لا تقول إيه أعرف إلا أن تعرف، لكن ما تعرف قل لا ما أعرف، أنت حرمت نفسك الآن. هو يريد إفادتك. أو قال مثلا وهذه مسألة معروفة ذكرها الفقهاء، تقول نعم ذكرها، لا قل ما أدري ماذا قال الفقهاء، علمني وأخبرني. فأنت تحرم نفسك إذا ادعيت ما أنت فاقده. لا تستعب ذلك، بالعكس، حتى لو عندما يمر كلام أوقف القارئ أو الشيخ، قل يا شيخ ما معنى هذا الكلام، أنا ماني فاهم هذه، يعني مثل الطالب الذي يدرس في المدرسة والمدرس يتعب نفسه، ها فاهمين؟ نعم فاهمين. فإذا جاء الاختبار ولا واحد فاهم، هذه إشكالية، لابد أن يقول لا أنا لست بفاهم. وبعض الناس يقول لعل فلانا هو الذي، أنا أخاف أقول ماني فاهم فيكون يعاب علي هذا، لعل فلان ينطقه الله ويقول ما احنا فاهم فنستفيد كلنا، وهذا كله من الآفات تحرمك من التعلم. بل قل لا أدري، لا أعرف، علمني، فهمني. إياك أن تدعي ما أنت فاقده كلابس ثوب زور يدعي العجبة. هذا مثل، لابس ثوب زور، هذا مثل لكل إنسان يدعي شيئا لا يعرفه. وهذا كثير للأسف يعني في مسيرة الوعي والمعرفة بشكل عام موجود في فينا وفي مجالسنا وفي كل أحوالنا. ثم قال واخشى التصدر قبل الفقه، يعني يأتيك أناس ويقولون نبيك تدرسنا كذا وكذا، كل أنا إلى الآن لم أتعلم، لم أفقه، ما لازمت العلماء، ما فهمت منهم. بعد ذلك هذا ذكرناه في حب الظهور، لا ينبغي الإنسان أن يتصدر حتى قلنا بسببين أو بشرطين. الشرط الأول أن يكون ضبط وتعلم واستفاد وشهد له العلماء، أو أن يكون هو أمثل الجميع وأفضلهم. وقد كان الصحابة يصلون خلف عمر بن سلمة رضي الله عنه، قد كان صغيرا لكنه أحفظهم، لكنه ابتلي بذلك، ابتلي أن يكون إماما لهم. ثم قال واشتغلا بالضبط والبحث واستذكار ما طلب. المرحلة، المسألة مراحل طويلة ليست بسرعة. ثم قال لا تثر شبهات في إثارتها ما يقدح الشك يوري. يوري يعني يشعل، الوري هو إشعال النار. أفرأيتم النار التي تورون. فكأن هذه الشبهة إذا دخلت القلب اشتعلت فيه كالنار التي تشتعل في الحشائش والخمائل، فإذا بها تحرق القلب. لا تثر على الناس شبهات، لا تأتي إلى العوام وتفتنهم في دينهم. حدثوا الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم علما كثيرا، وأطلعه الله وأوصله إلى منازل عظيمة من العلم. الله عز وجل أوصله إلى أقصى مراحل المعرفة والعلم، إذ يغشى السدرة ما يغشى. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى السدرة، يقول بعض العلماء إن سدرة المنتهى لم يصلها جبريل، وبعدها النور، نور الله سبحانه وتعالى. فهو لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لكنه كان يعامل الناس بحسب أفهامهم ومعطياتهم، لأنه قال لهم أنا نبي فكذبوه، فكيف لو قال لهم بعض العلوم المستترة عنهم؟ لو قال لهم إن الأرض تدور يا قريش، شوف لاحظ أن القرآن الكريم من أوله إلى آخره ما في كلام عن دوران الأرض وعدم دورانها. لماذا؟ لأن عقولهم لا يمكن، يعني لم تستوعب أنه نبي، فكيف تستوعب أن الأرض التي هم جالسين فيها الآن تدور؟ ماذا سيقول أبو جهل وأبو لهب عن الأرض التي هم متكئون عليها؟ محمد يقول تدور، هو قال ربكم واحد فقالوا ساحر كذاب. كيف يأتيهم ويعطيهم حقائق علمية لا تقصر عنها عقولهم؟ لكن القرآن لمح إلى مثل هذه المعاني، لمح لكي يأتي بعد أن يكتمل العلم والوعي والمعرفة، يأتي من يستنبط وتكون العقول مهيئة لذلك. لو قال لهم مثلا، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لقريش إن في الجو جراثيم تطير في الهواء لا تبصرها العين، من الأشياء التي أصبحت اليوم في زماننا بديهيات لا ينكرها إلا مجنون، لكنه يراعيهم، ولكن يوجد في القرآن ما يدل ويلمح إلى هذه المعاني. سيأتي فيما بعد من يستنبط هذه المعاني. فالمقصود إثارة الشبهات، لا ينبغي لطالب العلم أن يثير الشبهات في مجالس العوام أو مجالس الجاهلين. نعم، أحسن الله إليكم. في نسخة لا تثير شبهات في إثارتها ما يقدح الشك يشعل بالجو الحطب. لهذا تم تعديله، الصحيح هو ما قرأته أولا، ما يقدح الشك يوري في الجو حطب. أحسن الله إليكم. ولتحذري اللحن في الألفاظ واجتهدا في النحو، لا تعب في ذلك العرب، فإنما القوم قد أرسوا قواعده وهذبوه إلى أن للورى هذب. لا تعب النحو لأنك لم تتعلمه أو لم تدرك، تقول هذا تعقيد، هذه قواعد أتعبون فيها. لا، العيب فيك وليس في النحو، النحو قواعد ثابتة راسخة معروفة، كونك لم تدرك لا يجعلك تعيب النحو وتعيب العرب في ذلك. فإنما القوم أي العرب أرسوا هذه القواعد ووضحوها، والعيب فيك أنت. فالمنبغي عليك أن تحاول وأن تحذر من اللحن. وقد ذكرنا هذا سابقا، وأن العرب والسلف وأهل العلم قاطبة كانوا ينفرون من اللحن جدا، ويعيبون الرجل إذا كان يلحن كثيرا، لا سيما في القرآن والسنة فيتعلم، وهذا لا يمكن أن يتعلمه إلا بالقراءة على الأشياخ والحفاظ. نعم. واحذر نكاية أعداء لنا نصبوا عبر الثقافة فخا يحمل العطب. ولتحذر الجدل المردي لأودية من الضلال ومما يورث الشجب. لا تحزب في الإسلام لاسمة غير الذي اعتادها أسلافنا حقبا، فإنما تلك أحزاب تتبعها يردي قواك، فلا تنعب كمن نعب. الله يعصمنا من فتنة عبثت بالناس فاستعجلوا الأموال والنشب. قال ولتحذر الجدل المردي لأودية، قلنا وتكلمنا عن الجدال المذموم والجدال المحمود، قلنا إن الجدال المحمود هو الذي يكون مقصده ماذا؟ نعم، إظهار الحق. والمذموم نعم الانتصار، كل طرف يريد الانتصار على صاحبه فهذا يحذر منه. ثم قال وتحذر الجدل المردي أي الموقع من الردى وهو الوقوع والسقوط لأودية من الضلال، يعني تأتي أنت ضعيف العلم قليل العلم ثم تأتي إلى إمام في بدعة وضلالة وتقول أنا سوف أبارزك وأناقشك وألجمك، وأنت مسكين لم تضبط عقيدة السلف، ثم يجرك جدالك معه إلى أودية من الضلال، تأتيه بدين وتخرج منه بلا دين والعياذ بالله. هذا حال كثير من الناس ممن يثق بنفسه وهو لم يضبط العلم. ثم قال ومما يورث الشجب، الشجب هو الغم والنكد وما شابه ذلك من المعاني. ثم قال لا تحزب في الإسلام لاسمة إلا التي اعتادها أسلافنا حقبة. هو سماكم المسلمين، نحن مسلمون. ينبغي يا إخوة أن نفرق بين الاسم والصفة، لابد. هناك اسم سمانا الله به فلا نرضى به بدلا، وهناك وصف، هذا الوصف يحتاج إليه ليس هو الاسم. نحن نقول دخل محمد، إذا كنا نعرف محمد خلاص ما يحتاج أن نصف، لكن إذا اشتبه محمد بغيره احتجنا إلى الوصف، وهكذا لا نستبدل بالاسم وصفا فنترك الاسم ونعمد إلى الوصف إلا إذا احتجنا إليه. ولذلك لم يحتج الصحابة إلى مصطلح أهل السنة والجماعة، لماذا؟ لأنه لم يكن الصحابة معهم غيرهم، كانوا على دين واحد وعلى رأي واحد، فلما حصل أن دخل معهم ما ليس منهم من الأهواء والضلالات احتاجوا إلى الاسم ولا الوصف؟ الوصف، لكي يتميز أهل الحق من أهل الباطل وهكذا. لكن إذا كان أهل السنة فيما بينهم ومع أنفسهم فلا يقول أحدهم للآخر كيف حالك أيها السني، لأنت ما أنت محتاج هنا إلى الوصف، واضح؟ تحتاج إلى الوصف للتمييز عن غيره وهكذا. حتى الأوصاف التي جاءت فيما بعد كأهل الحديث أو أتباع السلف أو هذه أوصاف نحتاج إليها إذا أردنا التفريق عن أهل الأهواء والبدع. لكن إذا كان الأمر واضحا فلماذا نستخدم الوصف ونترك الاسم؟ هكذا يفهم هذا البيت: لا تحزب في الإسلام لاسمة إلا التي اعتادها أسلافنا. هنا قال حقب، أنا أعتقد أن ضبطها حقب، جمع حقبة، حقب أي مجموعة من السنوات تجمع على حقب وعلى أحقاب، لابثين فيها أحقابا. قال فإنما تلك، نعم غير التي، قال فإنما تلك أي التسميات التي لا أصل لها في الشرع، فإنما تلك أحزاب تتبعها يردي قواك أي يضعف قوتك، فلا تنعب، النعب والنعيب هو صوت الغراب وصوت قبيح، فلا تنعب كما النعب الغربان، يضرب بها المثل في ذلك، إذا نعب غراب نعبت الغربان كلها معه على الحق والباطل. لا يكون طالب العلم كذلك، وإنما يكون مدققا في حاله وفي أمره. وكم فرقت هذه الأحزاب المسلمين وأضعفت قواهم حتى أصبحت كل أمة تلعن أختها، والعياذ بالله، كل شخص يضلل أخاه حتى لا تكاد ترى ثلاثة أو أربعة على قلب واحد. كيف سينتصرون على أعدائهم إذا كانوا لا يأمنون بعضهم؟ والله المستعان. ثم قال الله يعصمنا من فتنة، أي فتنة التحزب عن الحق والتفرق، فإن أصلا من أصول أهل السنة والجماعة يذكره أهل السنة في كتبهم أصل الاعتصام والجماعة والاجتماع على الحق، هذا أصل. والتفرق من سمات أهل الكفر والبدع والضلال. ثم قال من فتنة عبثت بالناس فاستعجلوا الأموال والنشب. النشب هو العقارات ومتاع الدنيا، يسمى نشب، فهي فتنة جعلت الناس يبيعون دينهم لأجل أعراض الدنيا. نعم نعم نعم أحسنت. قال في البيت 112 واحذر نكاية أعداء لنا نصبوا عبر الثقافة فخا يحمل العطب. هذه الثقافة التي اعتمدت على ترجمة كتب الكافرين من باب تقريب الحضارات وتقريب العلوم، هذه ينبغي أن يحذر الإنسان في قراءتها وأن يكون متمكنا، فإن من أعداء الله من جعل في هذه الكتب الثقافية فخا يقع فيه المسلم الغرير، سواء كان في عقيدته تجاه الله سبحانه وتعالى ووجود الله، يكون الكتاب ثقافيا أو مجلة ثقافية أو معرفية من هذه العلوم، ثم يدس فيها عقيدة تتسرب إلى المسلم من حيث لا يشعر. وكم من الناس من يقرؤون الروايات الأدبية أو ينظرون إلى الأفلام السينمائية من باب الثقافة والتعلم والمعرفة، ثم يبث هؤلاء الكفار عقائد خلال هذه الروايات، كعقيدة عدم البعث وأن الأرواح تتناسخ، وأن رجلا مات فخرجت روحه فدخلت في قطة فعادت مرة أخرى إلى الحياة، أو أن رجلا مات وبقيت روحه تدور في الأرض لتنتقم من قاتلها، وهذا الموجود في روايات وفي أفلام يراها أبناؤنا ويستحسنون هذه الأفكار، وهي دس لأفكار عقائد تناسخ الأرواح أو عقائد إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى. فيحذر الإنسان المثقف ما يسمى بالمثقف هو الذي ينوع العلوم والقراءات يحذر من هذا الفخ، فإن أعداء الدين يبثون سمومهم من خلالها. نعم. أحسن الله إليكم. إن حزت ذلك فاعلم أن أعظم ما يردي ببنيانك العالي الذي انتصب إفشاء سرك أو نقل الكلام، وأن تصغي لمبتدع في السوء قد رغبا، أو أن تكون حسودا حاقدا لسنا، أو تكثر المزح بين الناس واللعبا. قال إن حزت ذلك أي ذلك العلم وتجنبت تلك المحاذير، فينبغي عليك أن تتفطن إلى أمور القلب، أمور النفوس التي جبلت عليها النفوس، فإن الإنسان جبل على خصال إن لم يعالجها في نفسه أثرت عليه، من ذلك سوء الأدب بإفشاء الأسرار وإخراجها وعدم الاستئمان عليها، فكلما حدثه رجل بسر حاله يعني يرى هو أو يرى فيه ذلك الرجل أنه طالب علم ويستشار ويؤخذ رأيه، فيأتي إليه ويفضي إليه بسره ويقول له يعني يرى فيه الخير، ويقول أنا سأقول لك يعني سر وحالي مع أهلي مثلا، أو حالي مع إخواني، أو تركتنا من والدنا وأموالنا وكذا، ويستأمنه على هذه الأسرار، فإذا بطالب العلم يفشيها، إن فلانا يملك كذا، وفلانا بينه وبين زوجته مشكلة، وفلان عندما أتى ورأيتموه ذلك اليوم ترى عنده مشكلة في البيت أنتم ما تدرون، وهكذا. هذا جزاء من استأمنك على سره، هذا من أقبح الخصال إفشاء الأسرار أو نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، أو أن يصغي إلى المبتدعين كما مر معنا، أو أن يكون حسودا إذا رأى من أخيه طالب العلم أنه أفضل منه، لماذا لا تتحول العلاقة إلى علاقة استفادة؟ هذا أفضل مني أستفيد منه، وهكذا. لماذا يحصل في القلب حسد وكراهية لحاله، وإذا سأل يحاول أن يبين أن سؤاله ليس بسديد، وإذا أضاف فائدة يبين للناس أن هذه الفائدة معروفة يعني ما جاء بجديد، هذا كله من غوائل النفوس والحسد والحقد الذي هو من الأمراض التي يجب لطالب العلم وغيره، لكن طالب العلم أولى من غيره أن يتفطن إليها ويتفقدها في نفسه، أو يكون لسنا أي طويل اللسان يرد الكلمة بعشر أمثالها، هذا ليس من أدب طالب العلم، أو تكثر المزح بين الناس واللعبة يعني ما يكون طالب العلم في أماكن اللعب واللهو وكثير المزح وكما يقال الاستهبال والحركات، وهذه الأشياء لا تليق بطالب العلم، ينبغي أن يكون فيه رزانة حتى إذا تكلم أخذ الناس عنه، ولا يحسد غيره ويحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول الإمام أحمد رحمه الله إني لأدعو لستة في صلاة الليل، منهم الشافعي، شافعي قرين له أو شيخ له يعني بلغ محبته لهذا الزميل أو هذا الشيخ أنه يدعو له في كل ليلة، هكذا تكون العلاقة بين طلبة العلم، لا أن تكون العلاقة علاقة تنافس غير شريف وحسد وتنقص وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. واقصر خطاك عن الممنوع وانصرفا عن المحارم كي تستكمل الأدب، واخشى الظنون ولا تجلس مجالس من إتيانهم يجلب الآثام والريبا. قال واقصر خطاك عن الممنوع أي المحرم، أما منعه الله وحرمه يجب أن تكون خطاك مقصورة عنه بعيدة منه، قد نهى الله عز وجل عن قربان بعض المحرمات لا عن فعلها، عن قربانها والاقتراب منها ومقدماتها، فالمحرمات ينبغي لطالب العلم أن يقصر خطوته عنها وألا يأتيها، ثم ينصرف عن المحارم أي ما حرمه الله عز وجل تماما ولا يرد الموارد ولا يعرض نفسه لهذه المحرمات بالتجربة أو الجلوس في أنديتها ومجالسها، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. ثم عليه أن يخشى من الظن، الظنون، أن لا يظن بغيره سوءا ولا يضع نفسه موضع الظنون والتهم، كلاهما مقصود. وبعض الناس يقول أنا لا أظن الظن سوء بأخوان المسلمين، لكنه لا يعرف حقيقة الظن السيء أحيانا، ينبغي أن يتفطن. فمثلا لو انتشرت إشاعة عن مسلم من المسلمين أنه فعل كذا وكذا، أنت لم ترى ولم تسمع ولم يحكم القاضي بذلك، فمن كمال إحسان الظن ألا يتغير تعاملك معه. بعض الناس يقول هو صحيح يعني ما ثبت عليه، لكن أنا ما أبي القرب. أنت وقعت في سوء الظن، ينبغي أن لا يتغير قلبك تجاهه أبدا. فبعض الناس يقول والله أنا كنت أزور فلان، لكن والله يا أخي صارت حوله كلام وكذا، فأنا بقطع هذه الزيارة. أنت وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب وهي سوء الظن. ليس سوء الظن فقط أن تتهم وتتكلم، لا، سوء الظن يقع منك بأدنى حتى تغير القلب. يعني كنت تبتسم صرت تتحفظ ولا تبتسم، كنت تنبسط معه صرت تخاف منه، هذا أنت وقعت في سوء الظن من حيث لا تشعر. إذا لم ترى بعينك فلا ينبغي لك أن يتغير تعاملك مع الأخ أبدا، وإن كان الحديث ضعيف إلا أنه يستأنس به لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أترى الشمس على مثلها فاشهد. فلا ينبغي أن يتغير تعامل الأخ مع أخيه المسلم لمجرد الظنون، ويقع الإنسان في الظن السيء. قال ولا تجلس مجالس من إتيانهم يجلب الآثام، من أهل المحرمات والفسوق، شرب الخمر وتضيع الصلوات، ينبغي إلا يجلس مجالسهم إلا بضابط قد ذكرناه، وهو نصحهم وتوجيههم ودلالتهم على الخير. نعم، أحسن الله إليكم. تمت. وفي ختمها أوصيك فاستمعا لما أقول، وقيت المقت والغضب، قل يا إلهي أعتق وجهنا إلهي. قل أحسن الله إليكم. قل يا إلهي أعتق وجه ناظمها، جنبه يا خالق النيران واللهب. والمسلمين والمستمعين جميعا، آمين. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم غضبه ومقته، وأن يجعلنا من القائلين العاملين، وأن يجنبنا ترك العمل، وأن يرزقنا هذه الحلية أن تكون ديدننا ويزيننا بها سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله خير يا شيخ. والنسخة السابقة يا شيخ، فلتدعو ربك يعتق وجه ناظمها وأن يجنبه النيران واللهب. هذه النسخة اللي قرأناها أولا هي آخر ما حصل فيه التعديل، وهذا من التنبيه. ومن التنبيهات أيضا أن هذا النظم له اختصار، له اختصار، يعني هذا النظم 123 بيت، المختصر 60 بيت، وهو الذي عليه شرح الشيخ العلامة صالح العصيمي حفظه الله، شرحه على المختصر المنتشر كتابة وصوتيا، وهو شرح نافع وموجود. هذا الشرح على المختصر لا على الأصل، والمختصر فيه بيتان زائدان أضفناهما اقتضاء لأن يكون مناسبا للمختصر، فارجعوا إليه، فهو موجود على الشبكة. وهناك شروح أخرى غير شرح الشيخ صالح، هناك شروح أخرى على المنظومة، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها ويبارك فيها. نقول إن كل من حضر في نظم القواعد المثلى ونظم القواعد الفقهية ونظم حلية طالب العلم على فترتين فأكثر، يعني ما حضر فقط فترة واحدة وإنما حضر فترتين أو ثلاث، فإنه يكون مجازا في رواية هذه المنظومات بسماعه هذه المنظومات وهي تقرأ، فيحق له روايتها. ونوصيه بتقوى الله سبحانه وتعالى وضبط العلم والتشكيل والنقط والتحرز في ذلك، شد التحرز. وكما نوصيه بتقوى الله عز وجل بنشر هذا العلم بين الناس، سواء نشره كله أو مقتطفات منه أو بعضه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قبلنا وجزاك الله خير. لو سألت يا شيخ الموجودين، أي نعم الموجودين. طيب نسأل أسئلة عاجلة. أذكر اثنين من المحاذير التي ينبغي لطالب العلم أن يتجنبها. تفضل. تجنب سوء الظن ومجالس أهل الريب. أحسنت. طيب السؤال الثاني، ما ضابط الجدل المراد والمطلوب والجدل الممنوع؟ تفضل يا شيخ. فيه الجدل المحمود هو الذي يحتوي ويشتمل على إظهار الحق، والممنوع هو الذي يكون فيه أو قصده الانتصار للنفس. نبي واحد يوصل مباشرة يعني. هي كم سؤال؟ خمسة. طيب أذكر أدبين من آداب الطالب مع شيخه. تفضل يا شيخ. الإنصات والاستماع له. نعم. وإذا أجابك عن سؤالك لا تذكر من خالفه. أحسنت. طيب ذكرنا رجلين لا ينبغي لطالب العلم أن يزاملهما في زمالته في طلب العلم. يا شيخ لا تخلط هذا في المحاذير. لا احنا قلنا في باب الزمالة. تفضل. أحسنت. من يبتغي لذة هذا لا يصاحب، والنفعي من يبتغي منفعة نفسه أيضا لا يصاحب. طيب من يعطينا سلم أهل العلم في الفقه؟ تفضل. نعم. أحسنت بارك الله فيك. باقي كم؟ عندنا الشيخ وهناك اثنين أربعة خمسة الآن. باقي اثنين. ما الفرق بين التحمل والإبلاغ وما شرطهما؟ ما هو التحمل وما هو الإبلاغ وما الذي يجب اصطحابه فيهما أو شرطهما؟ تفضل. نشره يشترط؟ لا. الأمانة. طيب هذا طيب كيف نقسمه بينكم؟ أتفاهموا فيما بينكم ولا يكون أحدكم حسودا. طيب السؤال الأخير، أريد شخص يذكر لي كيف يتعامل مع الكتاب من قبل أن يشتريه إلى أن يضعه أو يقرأه، يذكر لي بعض الخطوات. تفضل أحمد. نعم، أولا الاستشارة في شراء الكتاب واختيار أحسن الكتب. نعم، الطواف بعجل على الكتاب. طيب، ثلاثة. نعم، احترام الكتاب ووضعه في مكان مناسب له. طيب، بدأت في القراءة، وش يصير؟ تلخيص الفوائد وكتابتها وأيضا معرفة مصطلحات المؤلف. طيب كذا انتهينا. رجعها يا شيخ. يا أخوان، حتى بعض الناس لا يشكل عليه، الآن ستستلمون إن شاء الله شهادة حضور، وأما فيما يتعلق بالإجازة فالشيخ حفظه الله نسي الختم، فستكون هناك ورقة يكون فيها الأسماء وأرقام الجوالات، وكذلك ستأتيكم الآن أو ستكون عند الأخ سليمان ورقة التحضير حق اليوم فيما يتعلق بالحلية. طيب، يقول إذا خالف طالب العلم هذا الترتيب الموجود في السلم في الكتب، نقول هذه المخالفة سيترتب عليها أن يصعد السلم تاركا بعض خطواته، فيحصل له ما يحصل لمن يفعل ذلك في السلم الحقيقي، ربما تعثر وسقط، وربما أكمل لكن بميلان وغير ذلك. لكن إذا استبدل ما في السلم بما يشابهه ربما يقبل ذلك، يعني أخرج كتابا من السلم وجاء مكانه كتاب قد أوصى العلماء بأنه مقارب له ومشابه له، فحينئذ لا بأس. لكن الأسوأ من ذلك كله أن يصعد السلم بالمقلوب كما يقال، فهذا ربما يسقط على وجهه في العلم وينتكس أو يأتي بالعجائب والأخطاء الفادحة. نعم، لكن الزاد بالاتفاق أنه ضبط المذهب على قول واحد، العمدة في بعض مسائله يذكر الخلاف داخل المذهب، وإن كان لا يذكر في جميع ذلك لكن يعتبر درجة أعلى قليلا. والزاد يعني من أهم الكتب حقيقة، وكثير من أهل العلم يعرف ذلك لأنهم يعني عايشوا هذا الكتاب وعرفوا ضبط المؤلف له، ولذلك بورك في هذا الكتاب كثيرا ودرجة بين الناس. قد يضبط إنسان مثلا مسألة معينة فينشرها سواء كتابة أو، لكن لا يصدر نفسه، المقصود تصدر المجلس، تصدر المكان، وتأليف وتوزيع الكتب والنشر، وأن يعد نفسه من العلماء الذين يرجع إليهم وعليهم. أما ضبط النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، فإذا ضبط الإنسان مسألة ونشرها بطريقة تتناسب مع حاله كطالب علم لا بأس بذلك، لكننا نقول لا ينبغي له التصدر في المجالس وهكذا. تفضل. لا، القاموس جنس القواميس، جنس القواميس، وإن كان قاموس الفيروز أبادي من أكثر ما يوصي به أهل العلم، ولكن القواميس في أصلها يعني متشابهة. فالمقصود استفتاء القاموس والرجوع إليه دائما لمعرفة، وهذا يعني يفرط فيه كثير من الناس ثم يقول بعد ذلك أنا لا أفهم بعض كلام أهل العلم. طيب هل أتعبت نفسك في قراءة القاموس ومعرفة أصول الكلمات؟ لو قرأ الإنسان مثلا فصيح ثعلب، كتاب الفصيح لثعلب، جمع فصيح كلام العرب، كان الناس يحفظون هذا الكتاب وهو موجود ومتداول، إذا قرأ الإنسان مرة ومرتين وعشرين وثلاثين صارت عنده حصيلة من الفصيح، واضح؟ فهذا يكون حسنا ومعينا. تفضل. إيش تفضل؟ إذا كان المقصود حفظ قصائد أبي العتاهية لأجل ضبط اللغة، فإننا لابد أن نحكم شرط الاستشهاد اللغوي. هناك شرط في الاستشهاد اللغوي، وهو أن يكون الشاعر في فترة الاستشهاد، وفترة الاستشهاد في البادية إلى 150 للهجرة، وفي الحاضرة في المدن إلى 300، بالعكس في المدينة إلى 150 وفي البادية إلى 350. فمن مات قبل هذا يعد شعره قابلا للاستشهاد به. إذا كان أبو العتاهية قد عاش في البادية فنرى متى مات، وإذا كان عاش في المدينة نرى. لماذا؟ لأن العجم دخلوا إلى المدن واختلط الناس بهم، فلابد أن يعرف في عصر الاستشهاد حتى نعرف هل يجوز لنا أن نستدل. أما إذا كان حفظ أشعار أبي العتاهية لأجل المعاني والآداب والمواعظ، فهي من أحسن ما كتب في المواعظ والآداب، لا سيما قصيدته المسمى الأرجوزة ذات الأمثال، وهي طويلة في أكثر من 300 بيت، لكنها سلسة وجميلة وواعظة ومؤثرة. ثلاثمائة وخمسين في البادية ومائة وخمسين في طيب هل يستشهد على اللغة بالقرآن الكريم؟ طبعا بالسنة النبوية، في خلاف بين أهل العلم هل يستدل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم على إثبات فصاحة كلمة أو لا؟ ما سبب ذلك؟ تفضل. لا، احنا نتكلم عن الحديث الصحيح. هاجه لا غير كذا، كان امي لكن كان عربي على السليقه. لا ليس هذا هو. لا احنا نقول هو افصح العرب، ومع ذلك بالاستشهاد بكلامه في خلاف بين اهل العلم. السبب في ذلك، تفضل يا شيخ. احسنت، بارك الله فيك، انه أجاز العلماء أن يروى الحديث بالمعنى، فربما رواه شخص بالمعنى، وهذا الشخص لا ندري من هو وفي أي عصر، وهل كلامه حجة أو غير حجة، لكن جوامع الكلم التي حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم يستشهد بها، جوامع الكلم التي كانت من إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم. بعض جوامع الكلم نتفق ونتأكد أنها من قوله صلى الله عليه وسلم فيستشهد بها. باقي سلام تريد من توقيع؟ طيب إخوان، أول شيء قبل توزيع الشهادات أصحاب الجوائز يأتون ويستلمون الجائزة من الشيخ؟ بس أريد التنبيه، بس تنبيه أخير قبل أن نودعكم، إذا يعني رأى أحد منكم خللا أو نقصا أو نصيحة يعني لا يبخل بها علينا، والأخ تلفوني عنده، نستقبل يعني نصائحكم توجيهاتكم وتعقيباتكم، يعني ربما أنا استأثرت بالكلام كله وأنتم تستمعون، لكن قد يكون لأحدكم وجهة نظر لم يقولها ولم يستطع قولها أو نصيحة يريد توجيهها، فنقول نحن يعني نتقبل هذا ونشكره وندعو الله عز وجل له، والله يوفقنا وإياكم لكل خير. والأخيرة